من القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، في إطار خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة ألوان الإبداع الفني، تم عرض فيلمين روائيين قصيرين بدار أوبرا دمنهور بالتعاون مع المركز القومي للسينما. الأفلام هي رزق وفوتوجينيك. فيلم آخر تم عرضه كان فيلم تسجيلي قصير بعنوان مشروع تخرج عن القاهرة، وفوتوجينيك مستلهم عن قصة للكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس. بقولك ايه، عايزك تيجي معايا مشوار. مشوار ايه؟ اشتري عربية. عربية؟ ايه المفاجآت دي؟ ما قلتليش يعني. على العموم ألف مبروك يا مان. ها هتجيبها امتى؟ هو المفروض الراجل مستنينا دلوقتي عند بوابة النادي. طب يلا بينا يا معلم. ايه ده؟ انت نايم ولا ايه؟ انت شايف ايه؟ خير؟ خير ان شاء الله. مش هتقول ادخل؟ شوف كده وقول لي رايك. انت مجنون يا ابني؟ انت جاي لي دلوقتي عشان توريني صور؟ ما الصباح رباح يا عم الحاج. بص كده على الراجل اللي انت هتشتري منه العربيه ده، دقق بس في ملامحه. ماله يعني؟ مش فاهم. شوف عينيه كلها خبص. والله مجنون. انا قلت مجنون. صدقني صدقني عينك كده ما بتكذبش. بقول لك ايه، انا خلصت ديزو عربون وهنروح بكره نسجل في الشهر العقاري. ويلا بقى اتكل عشان خاطر انا عايز انام. انا غلطان ان انا بنصحك. انت حر. على العموم هترجع وتقول كلامك صح. صدق كلامك طلع صح. ليه؟ ايه اللي حصل؟ العربيه طلع فيها عيب ومش لاقي له حل حتى في التوكيل. مش قلت لك عين الكاميرا ازق من عين البشر؟ الو رانيا، ازيك؟ ايه يا بنتي فينك؟ كنت مسافره ولسه جايه امبارح. على السلامه. الله يسلمك. عارف هعرفك، يوسف صديق الانتيخ. هاي جو. هاي، ازيك؟ تمام. مالك يا ابني، في ايه؟ لا تمام، انا كويس. انت مصور؟ مصور ايه، ده عبقري تصوير وكمان عنده نظريه. نظريه؟ نظريه ايه بقى؟ هي مش نظريه، هو يقين. يقين بايه؟ ان عين الكاميرا أزق من عين البشرية. طب ايه يا معلم بقى، مش داخل لنا القمر ده صورتين؟ لا لا، انا مش بطلع فوتوجينيك خالص في الصور. ايه ده؟ بالعكس، انت وشك فوتوجينيك جدا. موسيقى. هاي جو. هاي رانيا، ازاي؟ ازاي تعمل ايه؟ سارة صاحبتي. هاي، ازاي؟ اهلا، تفضل. فين الصور؟ الصور بصراحة رانيا الصور طلعت مش حلو. انا قلت لك ان انا مش بطلع فوتوجينيك في الصور. مين قال كده؟ انت زي القمر اصلا. ايوه بالظبط، قولي لها والنبي. طب ممكن تخلينا صورك تاني؟ لا خلاص مش عايز. ايه المشكلة؟ اديله فرصة تانية. ماشي. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. واحتفالا باليوم العالمي للموسيقى، اتقدم حفل من خلال مركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفني الدكتور سامح صابر. كانت الاحتفالية لفصل البيانو ونخبة من مؤلفات الموسيقى العالمية والعربية. وعيد الموسيقى العالمي جاء من خلال مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة الفرنسية في 21 يونيو عام 1982 تحت شعار اعزفوا الموسيقى في عيد الموسيقى. والفكرة استقطبت آلاف الموسيقيين المحترفين وأيضا من الهواة. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. النهاردة احنا في محافظة بورسعيد، وبالتحديد في بور فؤاد، وأيضا تحديد أكثر في جبال الملح. جبال الملح ابتدت تتعرف في الأونة الأخيرة، والحقيقة أنا كنت أول مرة أزورها. المنظر جميل، صور جميلة ممكن بناخدها في هذا المكان، ومجموعة من الشباب الجميل الواعد وحرف يدوية جميلة كلها بتعبر عن بورسعيد وعن جبال الملح. نتعرف فيك. حضرتك منورانا. مبدئيا مع حضرتك محمود من دكان الملح البطاط. اهلا بيك يا محمود، ونشوف يعني تشكيله جميله، مجات وحرف كده نقول خشبيه. يعني اشرح لي كده يعني بعض المنتجات، وخاصه المنتجات اللي انتم مدخلين الملح فيها. حضرتك احنا بنعمل شغل هاند ميد من الملح والخشب. الملح بنعمل اباجور من الملح، وفي مستحضرات تجميل من الملح زي حمام الملح وصابونة الملح وقراص الملح. صابونة الملح دي ليها فوائد طبية، هي بتطهر البشرة وبتشيل الجلد الميت وحمى الشباك وشعرات القدمين. طب اسمح لي، في كتير كمان بيقولوا اللي هو الدفن في الملح زي في سيوة والحاجات دي، هل بتطلع فعلا الطاقة السلبية؟ هو معروف ان الملح ان هو بيعادل الطاقة، مش بيطلع الطاقة السلبية. هو بيعمل يعني بيعمل ايون سالب، بيعادل الايون الموجة، بيطلع من الوايرلس تكنولوجي. ده بيخلي الجسم بيحس بالريلاكسنج اكتر او بتركيز اكتر. والاباجور بتاع الملح دي حتى احنا بنسميها اباجور الطاقه بالنسبه لل يعني احنا بنقول عليها بذره الطاقه اختصارا للشرح يعني بالنسبه للناس هي بتعادل الطاقه. الاقبال بيبقى على ايه اكتر؟ على نقول الاباجورات، على الملح الصرف نفسه، ولا على ايه بالظبط؟ وفي صابون برضو داخل اعتقد فيه برضو منتجات الملح. تمام زي ما حضرتك بتقولي، هو بالنسبه للاقبال الاكتر دايما معظم الزوار بيبقوا حابين يبقوا واخدين حاجه ذكرى من المكان زي هديه لناس اصدقائهم او كده، فبياخدوا حاجه ليها علاقه بالملح غالبا، ممكن تبقى الاباجور، ممكن تبقى صابونه الملح، تبقى الاقراص، في صابون طبيعي برضو احنا بنعمله في الورش بتاعتنا في سيوة. احنا بنشتغل شغل هاند ميد من اول الفخار لحد المراكب، عربيات بنعمل من الشجر الطبيعي، كاتنج بورد للتقديم والتقطيع. الشجر الطبيعي اللي احنا بنستخدمه ده بيبقى من نوع التوت والكافور والسرسوع. التوت والكافور دول بيتعمل منهم المراكب الحقيقيه بحيث ان هم المسام بتاعتهم تبقى ضيقه مش بتمتص الميه بسهوله، دايما دي بتبقى الوانهم الطبيعيه اللون الاصفر واللي هو اللون اللي هو المحمر كده شويه، بيبقى الاحمر ده بيبقى قلب الشجره زي ما حضرتك شايفه كده اللي هو الكافور ده. والتوت بيبقى لونه اصفر كده والمنبر بيبقى فيه خط زي ابيض كده، والسلسو ده هو ترندي اكتر بيبقى مشهور بيطلع في التلفزيون يعني شويه بيستخدموا الشيفات والناس اللي بتصور. محمود انت اساسا من بور فؤاد؟ من بور فؤاد. بس جبال الملح دي ما كانتش موجوده زمان؟ هو الموضوع زي ان هو اخد صيت اعلامي شويه لما كان في حد جه اتصور هنا عمل سيشن تصوير ان هو كانه على الجليد او كده، كان في تقريبا عريس وعروسه جم اخذوا السيشن بتاعه من هنا يعني اتعرفت جبال الملح. اتعرفت والناس بتيجي تاخد صور تذكاريه، حتى احنا عاملين المكان هنا في اللي هي اي لاف بور فؤاد البورد اللي احنا معلقينها دي بحيث ان الناس بتيجي تصور معاها، وفي رسائل الملح حاجه اكتيفيتي كده عاملينها بحيث ان الناس لو هي حابه تسيب ذكرى في المكان ممكن تاخد بورد من هنا وتبقى رساله ملهمه للناس حاجه ذكرى هم يشوفوها بعد كده. جميل يا محمود، فعلا هو المكان يعني نفسه كده جميل وفي هواء نقي كده وجو جميل، واهل بورسعيد وبور فؤاد الجمال نورتنا من خلال بانوراما الفن. شكرا جزيلا. منورنا جميل، منورنا. البحر يخطفني يحكي لي ويغني، البحر بيخطفني يحكي لي ويغني، البحر بيخطفني يحكي لي ويغني، البحر بيخطفني يحكي لي ويغني. البحر ده مش مية أو موجة فخفخة، البحر ده مش مية أو موجة فخفخة، البحر ده أغنية يحكي لي ويغني. أعزائي المستمعين، لسه معاكم بنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون، وانطلاق المعرض العام المصري في دورته رقم 44، وبيقدم عملية إبداعية خاصة لكل الفنانين المشاركين. يطرح هذا العام فكرا واسعا جدا من خلال أفكار التشكيليين وأساليبهم المختلفة فأعملهم. تشهد الدورة مشاركة 300 فنان، وتمتد العروض في 6 قاعات فنية وتستمر حتى 31 يوليو إن شاء الله. ويتخلل المعرض العام المصري في دورته رقم 44 ندوات وأنشطة فنية. مستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل للأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.